بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في نوعين من أنواع الأنكحة المحرمة. الأول في نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو أن يتزوج الإنسان المرأة مدة معينة، بمعنى إذا انقضت هذه المدة انفسخ العقد، كأن يقول تزوجتك شهرا أو أسبوعا أو سنة أو ما أشبه ذلك، فهذا هو نكاح المتعة، لأن المقصود به مجرد التمتع فقط، أن يتمتع الزوج والزوجة بهذا النكاح، هذا نكاح المتعة. وقد مر نكاح المتعة كما دلت عليه الأحاديث مر بمراحل 4. المرحلة الأولى أنه كان مباحا في أول الإسلام، والمرحلة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه عام خيبر 7 من الهجرة، والمرحلة الثالثة أنه أباحه عام أوطاس عام الفتح في 8 من الهجرة، والمرحلة الرابعة أنه حرمه إلى يوم القيامة، وقد أجمع المسلمون على تحريمه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بإباحة نكاح المتعة ولكنه رجع عن ذلك. وألحق فقهاؤنا رحمهم الله ألحقوا بنكاح المتعة النكاح بنية الطلاق، بأن يتزوج الإنسان المرأة بنية أن يطلقها، وقالوا إنه شبيه بنكاح المتعة. والنكاح بنية الطلاق وإن كان يفارق نكاح المتعة، من حيث أن نكاح المتعة بمجرد انقضاء المدة ينفسخ النكاح بخلاف النكاح بنية الطلاق، إلا أن فيه مفاسد، منها أولاً أنه خلاف المقصود الشرعي من النكاح، لأن المقصود الشرعي من النكاح الدوام والاستمرار والمودة التي تكون بين الزوجين، وهذا لا يحصل في النكاح بنية الطلاق، لأن مقصود الزوج أن يتمتع مدة معينة ثم يطلق. ثانيا أن هذا النكاح، أعني النكاح بنية الطلاق، دائر بين الغش والمتعة، لأنه إن أضمر النية في قلبه وتزوجها ولم يخبرها أنه سيطلق فهو غش، لأن المرأة لو علمت لما رضيت. وإن أظهر النية وقال أتزوجك بنية الطلاق فهو كنكاح المتعة. ثالثا من مفاسده أيضا أنه لو قدر أن يكون بينهما ولد من هذا النكاح، فإن أمسك يعني بقي معها أمسك على كره، وإن طلق أيضاً حصل إشكال، وهو تشتت هذه الأسرة. رابعاً وهو من أعظمها أن القول بجوازه صار سبباً لأن يسافر كثير من الناس إلى بعض البلدان لا لغرض، وإنما ليتزوج بنكاح الطلاق، وإنما ليتزوج بنية الطلاق، فيكون قصده من هذا السفر هو التمتع فقط. والعلماء رحمهم الله الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق لم يجيزوه على سبيل الإطلاق، وإنما أجازوه في صورة، وهي أن يكون الإنسان غريبا في عن بلده في وطن ويخشى على نفسه الوقوع في المحرم، حينئذ قالوا يجوز أن يتزوج بنية الطلاق، وأنه متى خرج من هذا البلد طلقها، ولم يفرضوا المسألة على سبيل الإطلاق. أما الحديث الثاني والمسألة الثانية فهي في نكاح التحليل، ونكاح التحليل هو أن يتزوج الإنسان المرأة لأجل أن يحلها لمطلقها، وصورة ذلك أن يطلق الإنسان امرأته آخر 3 تطليقات فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، كما قال عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ثم قال: فإن طلقها، يعني 3رة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي إنسان مثلا ويتزوج هذه المرأة بنية أنه يحللها لزوجها، فيبيت معها ليلة أو ليلتين ثم يطلقها لأجل أن تحل لزوجها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وشبهه بالتيس المستعار. ولا فرق في ذلك، يعني في تحريم نكاح التحليل، بين أن يشترط عليه بأن يشترط ولي المرأة أو يشترط الزوج، وبين أو أن ينويه هو، كما لو تزوج هذه المرأة بنية أن يحلها لزوجها من غير علم من الزوج أو الزوجة، فإن هذا داخل في ذلك. والنية المعتبرة هنا هي نية الزوج ونية المرأة أيضا على القول الراجح. فمتى تزوج هذه المرأة بنية أنه يحللها لزوجها فهو حرام. كذلك المرأة أيضا لو تزوجت هذا الرجل وكان قصده نكاح الدوام، ولكن هي قصدت أن تحل نفسها لزوجها الأول، فهذا حرام أيضا على القول الراجح، وإن كان الطلاق ليس في عصمتها، لكنها قد تحاول أن تنكد على هذا الزوج حتى يطلقها وترجع إلى زوجها الأول. أما لو تزوج هذه المرأة، إنسان مثل تزوج امرأة قد طلقت 3 نكاح رغبة، تزوجها ونكحها نكاح رغبة، ثم بعد ذلك بدا له أن يطلقها لأجل أن ترجع لزوجها الأول، فلا حرج في ذلك، لأن المعتبر النية عند العقد. إن كان حينما عقد على هذه المرأة ينوي التحليل أو شرط عليه التحليل، فهذا نكاح التحليل. أما لو تزوجها راغبا فيها ولكن فيما بعد بدا له أن يطلقها لأجل أن ترجع إلى زوجها الأول وتلتئم الأسرة، فإن ذلك لا حرج فيه. أما غير ذلك فإنه داخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.